السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قلنا بإذن الله تعالى مع فائدة تتصل بالفائدة التي سبق الكلام عليها في الأسبوع الماضي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا دفعت الخاطب الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قدمته صار بك الجوال، فاستخدم جوارحك تساعدك أيها الفكر على استخدام الجوارح، وإن تعثر استخدام ما رجع إلى القلب للمنى والشهوة وتوجهه إلى جنة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. فأنت عبدوائي أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعنى فاه كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه فيما لا يعنيه، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا فيه قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وصفته عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. نعم، تقدم في الفائدة السابقة بيان أن الخواطر هي أصل كل عمل نظري كان أو اختياري، وتقدم أيضا أن الإنسان لا بد له من خواطر، وأنه لم يكلف بإمادة الخواطر، وإنما هو مكلف بعدم الاستقرار والاسترسال مع الخواطر الدنيئة. فإذا جلل بنفسه خاطر من هذه الخواطر والوساوس فليدفعه دفعا وليستعن بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وقلنا إن مثل الخاطر كمثل إنسان يمر بك وأنت على قارعة الطريق، فإما أن تستدعيه وإما أن تدعه يمر. فإن استدعيت هذا الإنسان ربما جاذبك الحديث وغرك بالخدع ودبس عليك من الباطل، فينبغي عليك أن تدعه يمر ولا تستدعيه حتى لا يفسد عليك نفسك. ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يقول: القلب لا يخلو من الأفكار، يعني لابد للقلب من شيء يجول فيه من فكر. هذا الفكر إما أن يكون نافعا وإما أن يكون غير نافع، فلا بد. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في موطن آخر: قلب الإنسان كاللوح الفارغ، لوح فارغ ينقش عليه فإما أن ينطش عليه بخير وإما أن ينطش عليه بشر، فلا بد من نطش ينطش في هذا اللوح، وأنت الذي بيدك أن تنقش فيه خيرا أو تنقش فيه شرا. فإذا علمنا أن الإنسان لا بد له من خواطر، هذه الخواطر إذا كانت خواطر دنيئة خسيسة خبيثة فينبغي أن يدفعها أولا بأول، فإذا لم يدفع هذه الخواطر تحولت هذه الخواطر إلى وساوس، فعليه أيضا أن يدفعها قبل أن تتحول إلى أفكار، فإذا تحولت إلى أفكار ينبغي عليه أيضا أن يدفعها قبل أن تتحول إلى إرادات، إذا صارت إرادات عليه أيضا أن يدفعها، فإذا لم يدفعها صارت عزيمة، فإذا صارت عزيمة كان الفعل ولا بد. فإذا هناك مراحل، المرحلة الأولى خاطر، فهنا ينبغي عليك أن تدفع هذه الخاطر بدل أن تصل إلى فعل، وهذا الفعل سيحتاج منك إلى توبة بشرائطها، وقد توفي وقد لا توفي. إذا بداية إذا وجدت شيئا من هذه الخواطر الخسيسة الدنيئة فعليك أن تدفعها دفعا قبل أن تستفح وقبل أن تصل إلى أن تكون عزما ثم فعلا ولا بد. الإمام القيم رحمه الله يقول أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، وأعظم الأفكار وأجل الأفكار وأحسن الأفكار ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون محل الفكر من الإنسان، أن يفكر فيما ينفع إما في دينه وإما في دنياه، فيفكر فيما يجلب له خيرا في أمر دينه أو يدفع عنه شرا، يفكر فيما يجلب له خيرا في أمر دنياه أو يدفع عنه شرا، وأجل الفكر الفكر في أمر الآخرة، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله تبارك وتعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة أن تقوم وتنام وليس عندك هم إلا هذا الهم هم الآخرة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى وفقك إلى كل خير، لأنك إذا كان الهم هو هم الآخرة، إذا جمعت همومك كلها في هم واحد هم الآخرة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكفيك كل ما أهمك، وأن الله سبحانه وتعالى سيكون عرضك، وأن الله سبحانه وتعالى سيوفقك إلى كل خير، وفوق ذلك ستأتيك الدنيا وهي راغمة، وهذا شيء مجرب ومشاهد للإنسان لو فرض قلبه لله سبحانه وتعالى وجعل الآخرة همه كفاه الله سبحانه وتعالى كل ما أهمه. وبالعكس إذا جعل الدنيا همه وجعل فكره في أمور الدنيا تشعبت به الهموم في أوليتها، وهدف في أي واد من هذه الأولية ولا يبالي الله سبحانه وتعالى به في أي واد هدف. يبقى أفضل وأحسن وأعظم الفكر في أمر الآخرة، وبالتالي تتفكر فيما يزيد إيمانك، إيه يزود إيماني حتى أصل إلى درجة من الإيمان تقرر الكمال أو الكمال. تفكر فيما قدرت أن تفكر فيه، تفكر في آيات الله المذكورة في كتابه، وتتدبر هذه الآيات وتعمل بما فيها من الدلالات وما ترشد إليه من الإرشادات. تتفكر في آيات الله المرئية والمشهودة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات هذا من أعظم ما يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، أن تتفكر في هذه الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم ما له من الصفات. كذلك تتفكر في واجب الوقت الذي تعيشه، ما الذي يجب علي الآن أن أفعله، ما الذي يجب علي الآن أن أقدمه على غيره. تتفكر كذلك في عيوب نفسك ونقائصها وآفاتها حتى تتخلص منها، هذا هو الذي يعنيه. أما أن تتفكر في شيء لا يعنيك ولا يقربك من بعيد ولا يجعل في قلبك حبا لله عز وجل زائدا عن غيرك أو نحو ذلك، فهذا ينبغي أن تصرف فكرك عنه، خاصة كما سيأتي إذا كان هذا يتعلق بغيرك من البشر، هذا لا يعنيك في شيء. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وترك ما لا يعنيه هذا يشمل حتى الفكر، يعني ليس القول والفعل وإنما يدخل كذلك فيه الفكر. ثم يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسه. لماذا؟ لأن كما قلنا هذه الخواطر هذه الإرادات في النهاية تترجم إلى إيه؟ إلى أفعال. فإذا كانت هذه الخواطر وهذه الإرادات يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها من أحسن ما يشغل الإنسان به نفسه ومن أحسن ما يفكر فيه الإنسان. فلذلك ينبغي الإنسان هو يحرص على إصلاح هذه الخواطر هذه الأفكار هذه الإرادات، لأنها ستترجم في الآخر إلى أفعال. نعم. قال رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بين أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة. ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه في قلبك وخواطرك فملكها عليك، فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغساء يطحنه في طحونته، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه في إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحق وخرج الطحين كله فاسدا. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان، ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام أو في خيالها. نعم. أو فيما يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، وإما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. نعم. ثم حضر الإمام ابن القيم رحمه الله السالك من تمكن الشيطان من بيت أفكاره وإرادته، لأنه إذا تمكن أفسد عليه هذه الأفكار وتلك الإرادات، وإذا فسدت صعب على المرء علاجها. وإنما يتسلط الشيطان على الإنسان إذا كان الإنسان في فراغ من التفكر فيما ينفعه، وكما أشرنا القلب كاللوح الفارغ، لوح فارغ ولا بد لهذا اللوح من نقش، فإما أن ينقش فيه بخير وإما أن ينقش فيه بشر. فإذا كان فيه خير جاء أن ينقش فيه الشر لم يجد مكان أن ينقش فيه هذا الشر. أما إذا كان هذا القلب فارغا فعندئذ يتمكن من نقش ما يريد فيه. ولهذا تقدم الإنسان ينبغي أن هو يدفع هذه الخواطر أولا بأول، فإن دفعها في أولها أهون وأيسر على العمد. فيحذر الإمام ابن القيم رحمه الله من هيمنة الشيطان على بيت أفكار الإنسان، فيأخذه معه حيث شاء وإلى حيث أراد، ويلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة وغيرها من الألعاب. يحذرك الإمام ابن القيم من ذلك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن النفس قد طحن، لا بد أن يدخل فيها شيء يطحن، طحن القفش فاضي، فإما أن يطحن فيه ما ينفع من قمح ونحوه، وإما أن يطحن فيه شيء ليس نافعا بل هو ضار. فيقول مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حبة تراب وبعر وفحم ومثال يطحن، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطحون استمر على طحن ما ينفع، وإن مكنه في إلقاء ما معه مما لا ينفع تراب فحم وثاب نحو ذلك، فهنا سيفسد الطحين كله. ثم ذكر أمثلة لما يلقيه الشيطان من خطرات وأفكار في نفس العبد مما يضر ولا ينفع. فقال الذي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان لا يخرج عنه الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني يأتيك الشيطان لشيء قد وقع وصار كائنا، خلقه الله سبحانه وتعالى وصار خلقا جرت به مقادير الله سبحانه وتعالى، فيلعبك تقول لو كان كذا لكان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل له فإن له تفتح عمل الشيطان. أو قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع شيء فقل قضى الله وما فعل، ولا تقل له، فإن له تفتح عمل الشيطان. يعني الإنسان ينبغي ألا يسترسل مع تلك الوساوس والهوامس والأفكار الضيئة التي تجعل الإنسان يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى. رجل أجرى عملية فمات، فيقول ابنه أنا السبب، لو كنت منعته من إجراء العملية ما مات. ما هذا؟ فيتحسر ويتسخر ويضيق صدره بذلك. يأتيك بعض الناس يقول الدكتور أشار بعملية وقال ممكن ما تعملهاش وإحنا عملناها فمات، فضمننا أن يبنى. لماذا؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر قول القائلين يوم أحد، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمن كان وصار وخلق وقدر، إياك أن تعترض عليه، وإذا اعترضت عليه تسخطت قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يريده منك الشيطان، منك أن تتسخط قدر الله سبحانه وتعالى وتقول لو كان كذا لكان كذا. فهذا من الأفكار الرديئة والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. إذا لن تموت نفس حتى تأخذ من الدنيا ما قدره الله سبحانه وتعالى لها. لو جرعت ماء ستشربها قبل أن تموت، لو درهم من رزقها بقي لن تموت حتى تكتسب هذا الدرهم. فهذا من الأفكار الرديئة التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. طيب، والثاني: أو فيما يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام. وهذا إنما يتسلط به الإنسان على صاحب النفس، النفس الأمارة بالسوء، التي تأمر صاحبها بالسوء. وأما من بلغ بنفسه إلى أن تكون مطمئنة، إن الشيطان لا يمكن أبدا أن يجعله يفكر في ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المحرمات من الفواحش واللواط والزنا وغير ذلك، وإنما هذا لمن قادته نفسه الأمارة بالسوء إلى حيث أرادت. للأسف الشديد نسمع عن أقوام كانوا معنا يجلسون مجالس العلم، ولكن الشيطان استزلهم في هذا الباب. فإذا المرأة تشكو من أن زوجها والعياذ بالله يخلو بنفسه ويدخل على المواقع الإباحية، للأسف الشديد. لماذا؟ لأن نفسه فارغة، لو شغل نفسه بالحق ما شغلته نفسه بالباطل. ولذلك دائما احرص على أن تشغل نفسك بالحق. والإمام الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بحرفين، يعني بكلمتين أو بجملتين، أما الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيه؟ بالباطل. فدائما لا تترك نفسك في فراغ، لا تترك نفسك في فراغ أبدا، حتى وإن كنت كسلان. فهناك من العبادات ما لا يحتاج إلى نشاط ولا إلى قوة، تسبيح والتحميد والذكر وأنت على فراشك وأنت في طريقك وأنت في سيارتك وأنت على مكتبك، هذه الأمور يسرها الله سبحانه وتعالى لك، وبها ترتفع درجاتك وتزداد حسناتك وتحط سيئاتك وخطيئاتك، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا. إذا كان لسانك رطبا لذكر الله سبحانه وتعالى فر الشيطان منك، الشيطان يفر من ذكر الله، يفر عند سماع القرآن ويفر عند سماع الأذان، ولا يدخل البيت الذي إذا دخله صاحبه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يجلس على مائدة ولا يتمكن من العشاء إذا سمى العبد على طعامه. فدائما ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان. فمن هذه الأفكار الدنيئة التي تتسلط الشيطان على الإنسان الفكر في المحرمات والفواحش أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، يسرح به في خيالات وهمية ويتصور أشياء من المستحيل أن تحدث إلا في عالم الخيال، ويقعد يقول كده لو أنا ماشي ولاقي مليار جنيه أجيب بإيه، يقعد بقى يشتري هنا ويشتري في باريس مش عارف شقة وفي لندن مش عارف يركب عربية، وده مش هيحصل. مش كده يا شيخ أسامة؟ ويقعد بقى يقعد ساعة ولا حاجة يفكر في حاجة زي كده، هو اتجوز أربعة وخلف 30 واحد مش عارف، خيالات وهمية أو فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بذاته. فكل هذه خيالات وهمية لا حقيقة لها أو في باطل فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طمي عنه علمه فيلقيه في الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. يبقى الشيطان يأسر الإنسان في هذا النوع من الأفكار، يخرجه من فكر إلى فكر ولا يستفيقه إلا وهو في عداد الموتى، أماني باطلة وخدع وأكاذيب، وهذا هو الذي شغله عن الله سبحانه وتعالى وعما ينفعه في دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله: جماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه والموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التخلص منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته، وعند العارفين أن نتمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها تضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملأها منها ويجعلها همه ومغاده. نعم. قال: جماع الإصلاح ده، كيفية الإصلاح؟ أمور سهلة، أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. يعني أنت الآن تنظر إلى ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك، فأول ما يفرضه الله سبحانه وتعالى عليك التوحيد، توحيده سبحانه وتعالى، فتتعلم التوحيد وما تصح به عقيدتك، أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو جماع الأمر، وبه أو له أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول حق على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى، فينظر ما هو الواجب عليه؟ واجب عليه أن توحد الله سبحانه وتعالى توحيدا علميا خبريا وتوحيدا طلبيا إراديا. توحد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وتوحده بألوهيته وتوحده بأسمائه وصفاته. توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وهذا هو توحيد الربوبية. وتوحد الله عز وجل بأفعالك وهذا توحيد الألوهية. توحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فتثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وتنفي عن الله سبحانه وتعالى المعايب والنقائص وتثبت له الكمال كله. هذا هو الذي ينبغي عليك أن تعلمه القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد كما قال العلماء، لأنه إما أن يكون خبرا عن الله عز وجل أو عن أسمائه وصفاته وما ينبغي لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وإما أن يكون القرآن الكريم مبينا ما ضد ذلك من الشرك، مبينا ما لأهل التوحيد من الكرامة في الدنيا وما لهم من الأجر في الآخرة، وما لأهل الشرك من الخزي والنكال في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة. فالقرآن من أوله إلى آخره يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا يشغل به الإنسان نفسه. ولو شغل الإنسان نفسه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحقوق التوحيد، وحقوق التوحيد هي فعل الأوامر والنواهي، فالتوحيد له حقوق وهذه الحقوق هي فعل الأوامر والنواهي. يعني إذا رضيت بالله سبحانه وتعالى ربا، كيف بعد ذلك تستنكف عن فعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه؟ إذا رضيت به إلها مألوها سبحانه وتعالى تحبه غاية الحب وتعظمه وتجله غاية التعظيم والإجلال، كيف إذن تدعي ذلك وأنت لا تطيع ربك سبحانه وتعالى؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذا هو حق التوحيد الذي ينبغي للإنسان أن يتفكر فيه وأن يأتي به. نعم. قال رحمك: تجد في الشارع أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه، ومن هو مثمن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت وأبغضه وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه كان بعض الجنايات، وقلبه وسره مع الملك غير مطمع على تمني الخيانة ومحقتها والحرص عليها، فالأول يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها، والثاني يفعلها وقلبه جارب لها ليس فيه إثمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأمان الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى تضر بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا ضارت بها، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصى فبعضا ضارت به. والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالبها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتضر به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتضر به، فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحق الذي يقيه الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، والحق الذي يقيه الشيطان إعاد بالشر وتهديق بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الطاحة فارغة فارغة من الحب النافع، وقدمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. نعم، في صاحبها يقول لابن القيم رحمه الله: القلب لا يخلو قط لك، يعني هذه مسلمة وهذه بديهة من البديهات، يبقى القلب لا يمكن أن يبقى فارغا لا يفكر، والأفكار كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: إما أن تكون أفكارا رحمانية نسبة إلى الرحمن، أو شيطانية أو نفسانية. قال: كرؤى تماما. فهذه أفكار رحمانية يقابلها أفكار شيطانية، إن لم تكن أفكارك رحمانية فستكون هذه الأفكار شيطانية أو نفسانية. فلذلك لا بد للإنسان من فكر، وقلنا أحسن فكر أن يفكر فيما ينفعه في الدين والدنيا، وأحسن الفكر في تفكير الإنسان فيما يعود عليه في آخرته بالنفع، فيزيد إيمانه في الدنيا ويرفع درجته، كما ذكرنا من الفكر في آيات الله المتلوة والمشاهدة، من الفكر في آلاء الله وإنعامه على عبده، من الفكر في علوم النفس ونقائصها ونحو ذلك، فإنه لا بد كما قلنا للقلب من فكر. وكما مثل الإمام ابن القيم رحمه الله للنفس بالرحى، لابد أن تطحن، الرحى تطحن، الذي يبقى فيها تطحن إن كان نافعا أو إن كان ضارا فسيخلو طحين. فالطحين ده إما أن يكون نافعا ينتفع به الإنسان، وإما أن يكون غير نافع بل ضار يضر الإنسان. فإذا كانت هذه الأفكار رحمانية انتفع بها، كانت شيطانية أو هوانسة نفسانية لم ينتفع بها. نعم. قال رحمه الله: وبجمل فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإضرارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى للاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله للاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة قرضا للمتالف. لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة قرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيها ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المداجن، والله المستعان. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في الفقرة التي سبقت هذه أن الله سبحانه وتعالى هو قيم تلك الرحى، وهو مالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها. إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وإن للملك لمة. ولكن هذا حديث ضعيف، ولكن الله سبحانه وتعالى يعين ويوفق الإنسان بقدر إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى، بقدر إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العارفين: وجدت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإذا أقبل الله سبحانه وتعالى على عبده فر الشيطان، وإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن عبده اقترب منه الشيطان. فالشاهد من هذا كله: للإنسان إذا هاجمته تلك الهواجس، الخواطف، تلك الأفكار، تلك الإرادات الفاسدة الخبيثة الرديئة، فعليه أن يدفعها، ثم لا يبقى فارغا من الفكر، بل يفكر فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على